أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نورة ألف ألف من الرياض. أختنا لها 6 أسئلة. في سؤالها الأول تقول: ما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ روى الحافظ الموصلي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في أرضه. أخرجه الحافظ الموصلي وروي من غير هذا الوجه في مسند الإمام أحمد. ثم إني قرأت هذا الحديث في كتاب مختصر تفسير ابن كثير جزاكم الله خيرا، وإذا كان هذا الحديث صحيحا فاشرحوه لنا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث لا أعلم له سندا صحيحا، هو مقتضى الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية تدل على عدم صحته. فالإنسان وإن كبرت سنه مأخوذ بسيئاته إلا أن يتوب إلى الله منها. فالحاصل أن هذا الحديث لا أعلم له سندا يعتمد عليه صحيحا. والواجب على كل مسلم وإن بلغ 90 وإن بلغ 100 ما دام عقله معه يحذر السيئات وأن يبتعد عنها وأن يبادر بالتوبة مما يقع منه. وهكذا المرأة وإن كانت كبيرة السن يجب على كل مسلم من رجاله ونساء يحذر المعاصي وأن يتوب إلى الله منها، وإن كانت سنه كبيرة وإن كان في 100 العام وأكثر من ذلك الواجب الحذر، لأن الله جل وعلا حرم المعاصي على المكلفين وتوعد عليها بالعقوبات إلا من تاب إليه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المؤمنين من الرجال والنساء التوبة إلى الله جميع الذنوب والحذر من اقترافها مطلقة في جميع أوقات العمر وإن كبرت السن. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.